ختاما للمباحث اللغويه في هذا الباب الكلام على المطلق والمقيد. المطلق والمقيد، المطلق والمقيد من ابواب الخاص، المطلق والمقيد من ابواب الخاص. فالمطلق لغة هو المرسل ضد التقييد، تقول أطلقه وأرسله أو أطلق له العنان. وفي الاصطلاح هو ما دل على الحقيقة بلا قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد. والحق أن الأصل بذلك هو اللفظ الدال الشائع على اللفظ الدال على شائع في جنسه، أكرم طالبا كلهم طلبة، لفظ الدال على شائع في جنسه، وتكون على البدلية لا تكون على دفعة واحدة، ده الفرق بينه وبين العموم، تكون على البدلية. الفرق بين العام والمطلق أن العام كما قلنا يستغرق جميع أفراد، وأما المطلق هو يستغرق جميع الأفراد لكن على إيه؟ على البدن. العام يستغرق جميع الأفراد دفعة واحدة، أكرم الطلبة، لا تكون قد فعلت ما أمرت به لو تخلف طالب واحد، أكرم الطلبة يبقى الجميع. وأما أن يقول أكرم طالبا يبقى هذا على البدن، زيد، حميد، أحمد، محمد، هذا. قال الله جل في علاه فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة هذه إيش؟ قيد إطلاق. قال فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة، مؤمنة، لكن لما قال في ذلك قالت فتحرير رقبة ولم يذكر مؤمنة، هذه مطلقه الآن، هذا إطلاقه. دعك بقى من الحمل الآن هنتكلم فيه، فتحرير رقبة في الكفارة، وأما في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، فرق بينهما، مفهوم؟ هذا تقييد وهذا وهذا إطلاق. قال وفي الغنم 40، في كل 40 شات شات، وفي الغنم في كل 40 شات شات، وفي الغنم السائمة، فكل إطلاق وتقييد. قال الله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي ها دخلتم بهن، قيده الآن، قيد باللاتي دخلتم بهن. أحكام المطلق والمقيد، المطلق والمقيد السبورة وين؟ بالنسبة للمطلق والمقيد له أحكام أربعة أو صور أربعة. أن يتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم، أن يختلف المطلق والمقيد في السبب والحكم، أن يتفق في الحكم دون السبب، أن يتفق في السبب دون الحكم. وعندنا في حالين الاتفاق، اتفاق إذا اختلف في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق، وإذا اتفق في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد باتفاق، وإذا اتفق في الحكم واختلف في السبب فالجماهير يرون حمل المطلق على المقيد، والأحناف يقولون لا يحمل المطلق على المقيد. وإذا اتفق في السبب واختلف في الحكم قال بعضهم أنه يحمل المطلق على المقيد، وجماهير السلف على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. هذه الأحكام الأربعة عندما تضبطها يكون أسهل ما يكون. الأدلة على ذلك أو الأمثلة، أقصد الأمثلة على ذلك، لو قلنا بالأول اتفق في الحكم والسبب، قول لا جل في علام في مسألة كفارة اليمين قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قال فمن لم يرد فصيام 3 أيام كفارة ذلك كفارة أيمانكم فاحفظوا ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا أيمان واحفظوا أيمانكم. الغرض المقصود أنه قال فصيام 3 أيام. هناك قراءة يعدها العلماء أنها قراءة لا ندري هي قراءة شاذة أم لا. قال ابن مسعود قال كان يقرأها فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، 3 أيام متتابعات. فهنا من عدها قراءة قال وقال بأن هنا الاتفاق في الحكم والسبب، صحيح ولا لا؟ السبب ها السبب كفارة، السبب الحنث والحكم الكفارة. إذن في الأول والثاني، والأول قال 3 أيام والثاني زاد متتابعات، لكنها ليست قراءة، هذه من القراءة التفسيرية، هذه يعني ولا هي من العشر ولا هي من الشواذ، هي قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية. لكن أقول لو ضربنا بها مثلا يصح قول المسلم جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، وهذا يعني مسجدا نكرة، صحيح في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا. قال سلم في رواية جعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قال هذا حكم سبب واحد متفقه الآن، حكم اتفق في حكم السبب، قالوا بحمل المطلق على المقيد يقول، وهذا قال به من الحنابلة والشافعية، قالوا ولا بد أن يكون له غبار هكذا. فالأصوليون يقولون هذا من باب العام لا من باب المطلق، لأنه حتى في هذا الباب لو كان إثبات فالنكرة في سياق الإثبات بالسياق ممكن تفيد العموم، ويكون هذا من باب ذكر فرض من فرض العموم، لا يخصص، لا يخصص في هذا الباب. وأيضا من ذلك قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة والدم، قال الله تعالى في إذن تحريم الدم، الحكم التحريم طبعا سبب الإضرار، قال الله تعالى في علاء قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. يبقى السبب واحد والحكم واحد متحد، يحمل المطلق على المقيد. بإذن التحريم هنا في قوله حرمت عليكم الميتة والدم، أي دم محرم؟ الدم المسفوح، الدم المسفوح حملنا المطلق على المقيد وقال أو دم مسفوحا. الدم المسفوح هو الدم السائل، لما تقطع رقبة البقرة الدم يسيل، هذا هو الدم المحرم. أما الدم الباقي في العروق فيجوز، ليس في دم خرائي. يبقى إذن حمل المطلق على المقيد هنا أفادنا حكما بأن هناك دم يعني محرم وهناك دم ممكن أن يبقى، فلما بقي كان يسيرا وهو معفو عنه. ممتاز، فهمتم؟ يبقى إذن إذا اتحد الحكم والسبب، اتفق في الحكم والسبب، حمل المطلق على المقيد. وأيضا في الدلالة أن هناك ميتات أو دماء تحل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان كما بينا أمس. من ذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أخذناه الآن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. نهى عن بيع وشرط، وكان هذا ممكن يكون أقرب إلى العموم منه الإطلاق. نهى عن بيع وشرط، ثم قال: نهى عن الثنية إلا أن تعلم. فيحمل المطلق على المقيد دونه، يقول: لا، الشرط لا يحرم إلا أن يكون إيش؟ من الثنية، إلا أن يعلم. الشرط يحرم إلا أن يكون أن يعلم. الشرط يحرم إلا أن نهى عن بيع وشرط، الشرط الذي فيه جهالة، وإلا فقد اشترط حملانه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يتفق في الحكم ويختلف، خلينا في يعني في الأسهل، أن يختلف في الحكم والسبب، يختلف في الحكم والسبب، كقول الذين في علاه الذين أمنوا: إذا قمنا للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السبب هنا الصلاة، صح، القيام للصلاة، والحكم وجوب الغسل. طيب هنا السبب السارقة والحكم القطع، صحيح؟ فهل يقال يحمل المطلق على المقيد؟ هنا قال والسارق فاقطع أيديهما، هنا قال إلى المرافق فيقطع على المرفق، لا يحمل. باتفاق لا يحمل، باتفاق لا يحمل. هذا اختلف في السبب والحكم، يبقى إذن اختلف في السبب والحكم لا يحمل، اتفق يحكم أو يحمل. طيب إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم، كقول الله تعالى: الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أن الله تعالى قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هنا سبب الغسل القيام للصلاة، الحكم وجوب الغسل، هنا سبب التيمم لا، سبب القيام للصلاة يا حبيبي، قيام للصلاة، الحكم مسح اليد المطلقة، مسح اليد، هل يحمل المطلق على المقيد هنا أم لا؟ بعض العلماء قال يحمل المطلق على المقيد، ولذلك مذهب الشافعية أنه يقول المسح يكون إلى المرفقين قياسا على الماء، وبعضهم قال بأن ابن عمر فعل ذلك، وده ورد صح أثر عن الزهري وعن ابن عمر، صح عن ابن عمر أنه مسح إلى المرفقين. تمسك به بعض الأصولين، قال يحمل المطلق على المقيد هنا، الصحيح الراجح أنه لا يحمل، الصحيح الراجح أنه لا يحمل، لأن الحكم مختلف، الحكم الأول غسل والحكم الثاني مسح، والمسح كان التيسير، فلا يلحق بإيش؟ بالغسل. هذا بالنسبة للثالث. الرابع هو المهم جدا، هو إذا اختلف في السبب واتفق في الحكم. مثلوا له بقول الله جل في علاه: والذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس. هنا تحرير رقبة هو الحكم، كفارة أن يحرر رقبة، والسبب في ذلك الظهار، أتى زورا ومهتانا من القول. وقال الله جل في علاه: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا الحكم تحرير رقبة، والحكم الأول تحريره رقبة، فاتفق في الحكم، صحيح؟ اتفق في الحكم الأول في الظهار ليمسها، قال فتحرير رقبة، يبقى الحكم التحرير، قال في القتل خطأ فتحرير رقبة، الحكم التحرير، صحيح. السبب الأول الظهار، السبب الثاني القتل، فاختلف في السبب لكنهما اتفقا في الحكم. لكن هنا الجمهور يقولون بحمل المطلق على المقيد، لذلك قالوا لا تجزئ الرقبة إلا أن تكون مؤمنة، لا تجزئ الرقبة إلا أن تكون مؤمنة، لقول الله تعالى رقبة مؤمنة فين؟ في كفارة القتل. قالوا لما؟ قالوا لأن هذا قد اتفق الحكم، صار الحكم واحدا هو التحرير وإن اختلف السبب. قالوا هذا مقصد مقاصد الشريعة، استدلوا على ذلك بأن فعل النبي وقول النبي يثبت هذا المذهب الذي ذهب إليه، لأنه سلم لما معاوية بن الحكم السلمي صفع الجارية قال فأعتقها يا رسول الله، قال أتني بها أولا، فلما جاء بها قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فقال أعتقها فأعتقها فإنها مؤمنة. شوف أعتقها فإنها مؤمنة، هذا الفاء هنا تدل إذا ارتبط بوصف وهناك حكم اعلم أن الوصف هذا علة للحكم، يعني هي مؤمنة لذلك استحقت العتق، فيكون هذا منطق والمفهوم إن لم تكن مؤمنة لا تستحق العتق. اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة، ففيها دلالة على الحمل. وأما الأحناف فقد خالفوا ذلك وقالوا لا يحمل المطلق على المقيد. لما قالوا اختلاف السبب، وهذا فيه توسعة على الناس وموافق لمقاصد الشريعة، وهذا قوة صراحة عندهم أنه موافق لمقاصد الشريعة التوسعة على الناس. لما نضيق عليهم؟ رجل يملك رقبة كافرة، والعتق الشرع مشوف للعتق، وما عنده رقبة مؤمنة، فنقول له لا بد أن تتكلف فتشتري رقبة مؤمنة ثم تبيع ثم تعتق هذه الرقبة، فهذا فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، وأصل ديننا التيسير. قال النبي الأمين أو قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي الأمين ما خير النبي بين أمرين إلا اختاره أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. وهذا كلام وليه، عدم الحمل للأحناف كلام فيه قوة، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لنا أن من فكر وذهب بالتأمل إلى أن الحكم إذا اتحد نأخذ بهذا الحكم ونحن نطلق على المقيد، لأن هذا مراد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله، النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله، لذلك قال الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكر وتبين للناس ما نزل إليهم، فقال فبين لنا بأن زكاة الكفارة الحكم فيها تحرير الرقبة، وجاء في موضعين، موضع مطلق تحرير الرقبة وموضع مقيد تحرير الرقبة مؤمنة، قال ولا يجزئ إلا المؤمنة، كأنه قال وهنا قال بحمل المطلق على المقيد، لا سيما أنه أظهر قال اعتقها فإنها مؤمنة منطوق، المفهوم إن لم تكن مؤمنة لا تعتقها، لا تجزئ عنك إلا أن تكون مؤمنة. طيب بعد